بسم الله الرحمن الرحيم. يا حمرا من حمرا ما شاء الله. فَمَنْ الله. عبيد قدرة في شيء. نعم. Yeah. Yeah. ما شاء الله دليلة للجنة دي والله يا عم حاج السيد ما شاء الله ما شاء الله الذي سيدي سبحانه وتعالى علم الإنسان الجنة والله يا رب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كلا ما شاء الله صلى الله عليه وسلم